الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا عليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. أخذنا إخواني أخواتي في الدرس الماضي ما يتعلق بموجب القصاص، وأشرنا إلى أن ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر أن فيه الدية كاملة، وما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين ففي الكل الدية وفي الواحدة نصف الدية، وما في الإنسان منه ثلاث ففي الواحدة ثلث الدية وفي الكل الدية، وما في الإنسان منه أربع كالأجفان ففيها الدية وفي الواحد منها الربع. وأشرنا إلى أن الإصبع فيه عشر الدية لأن اليد بها عشرة أصابع، لأن اليد بها عشرة أصابع، وهكذا الهاشمة وهي التي تهشم العظم توضح العظم وتهشمه. أشرنا إلى أن فيها أيضا عشر الدية وهي عشرة أصابع، وكذلك السن للطفل الذي أنبت بعد سقوط أسنانه، وهكذا الموضحة وأنملة الإبهام فيها نصف العشر، نصف عشر الدية يعني خمس من الإبل، ثم المنقلة وهي التي تهشم العظم توضح العظم وتهشمه وتنقله تنقل العظام فيها عشر الدية ونصف عشرها يعني خمسة عشر. ثم في الجناية على البطن والرأس وغيرها جائفة الدامغة الآمة هذه كلها فيها ثلث الدية. ثم ما لم يكن فيه تقدير ففيه حكومة لكن لا نبلغ به أرشى المقدر، وإذا جنى على اللسان فبقدر ما يسقط من الحروف التي لا يحسن أن يتكلم ينطق بها الشخص. ثم انتقل المؤلف إلى الفخذ والساق والزند والعضد، وقال إن في كل واحد بعيرين، ثم في الضلع والترقوة وبعير، ثم انتقل إلى الأنملة وأشار إلى أن فيها ثلث عقل الأنملة، يعني الأنملة فيها عشر هذه فيها ثلث عقلها، ودائما الكسر يجبر. وفي ثم انتقل إلى المنافع وإتلاف المنافع من الحدب، الصعر، تسويد الوجه، استلاق البول، قرع الرأس، قرع اللحية، وإزالة أنف الأخشم وأذن الأصم. كل هذه ذكر المؤلف أن فيها الدية. ثم انتقل بعد ذلك إلى العبد وقال إن فيه القيمة، وإذا جنى عليه وشفي نرجع إلى أرشي الأرش، وهو فرق ما بين كونه صحيحا لم يصب بالجناية وكونه مجنيا عليه قد برئت منه الجناية. وبعد ذلك انتقلنا إلى العاقلة وأشرنا إلى أنهم العصبات الذكور، وأشرنا إلى من يحمل وأنه الذكر المكلف الحر الغني الموافق في الدين، وأشرنا إلى أن الحاكم هو الذي يفرضها على قدر أحوال الأشخاص، وأشرنا إلى أن ما بقي مما لا تحمله العاقلة يحمله الجاني، ثم أشرنا إلى أن العاقلة لا تحمل العمد ولا الصلح ولا الاعتراف ولا العبد لأنه مال وهي لا تحمل المال، وأشرنا إلى أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث لأن الجاني قادر على أن يدفعه، وأشرنا إلى أن الصبي والمجنون عمدهما يعتبر خطأ، وعندنا قاعدة أيضا في الحج وهي عمد الصبي كخطأ الكبير، وأشرنا إلى أن المرتد لا عقلة له لأنه أصبح غير مسلم فلا تحمل عنه لا يحمل عنه أقاربه المسلمون، وهكذا من جنى ثم أسلم فإن الجناية وقعت حال كفره فلا تحمل عنه. ثم ختم المؤلف بمسألة الكفارة وأشار إلى أنها العتق فإن لم يستطع فالصيام، والمؤلف يميل إلى أنها مثل كفارة الظهار بمعنى أن فيها إطعاما، والراجح أنه ليس في كفارة القتل الخطأ إطعام لأن الله جل وعلا لم يذكره في القرآن. ووقفنا على باب القسامة، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القسامة، تشرع في العمد على معين وفي الخطأ عليه أو على معينين بشرط اتفاق الأولياء واللوث كعداوة ظاهرة، فيحلف الولي 50 يمينا ويستحق دمه، وفي الخطأ ديته، ولو كانوا جماعة وزعت عليهم بقدر إرثهم وجبر الكسر، فإن أبوا أو كانوا نساء حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ، فإن نكل أو لم يرضوا به بها أدي من بيت المال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القسامة. وتلاحظون أن المؤلف ترتيبه للأبواب يختلف عن ترتيب الحنابلة. الحنابلة جعلوا يعني بغاة والردة وغيرها جعلوها تبع الحدود، لكنه قدمها هنا على الحدود رحمه الله تعالى. القسامة في اللغة اسم مصدر من أقسم إقساما وقسامة، والمراد هنا الأيمان، المراد هنا الأيمان. وفي الاصطلاح أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، ودليلها قصة قتل عبد الله ابن سهل حينما ذهب هو ومحيصة وحويصة لمكان عند اليهود لحاجة، ثم ما لبثوا أن رأوه يتشحط بدمه رضي الله عنه، فاتهموا اليهود به. الرسول صلى الله عليه وسلم طلبهم أن يحلفوا 50 يمينا، قالوا: أمر ما شهدنا لا نحلف عليه. فقال: تبرئكم يهود 50 يمينا؟ قالوا: قوم الكفار لا نقبل يمينا. ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف تشرع يعني القسامة، تشرع القسامة في العمد يعني في قتل العمد على معين يعني على شخص معين، يقولون هذا قتل مورثنا، هذا قتل فلان، فيحددون شخصا معينا. أما في الخطأ، في الخطأ عليه أو على معينين يعني في قتل الخطأ، يقول المؤلف تصح القسامة على معين وعلى معينين، يعني يقول على الخمسة على الستة على العشرة، هم اللي قتلوا يعني ولدنا وأخانا، لأن هنا الموجب هو الدية وليس القصاص، يعني ما في قصاص في القتل الخطأ. ففي القتل الخطأ وشبه العمد على معين ومعينين، لأن فقط الحلف لماذا؟ لاستحقاق الدية فقط، بشرط اتفاق الأولياء، هذه شروط القسامة، شروط القسامة يعني شروط ثبوتها، وجود اللوث وهو العداوة بين القتيل وبين المتهمين بقتل، وجود عداوة سابقة معروفة. الشرط الثاني أن يكون المدعى عليه مكلفا يعني بالغ عاقل، أن يكون المدعى عليه مكلفا يعني بالغ عاقل. ثلاثة، إمكان القتل بأن يمكن أن يحصل منه القتل، فلو ادعوا على شخص بعيد في أمريكا وقتل شخص هنا وقالوا اللي قاتل في أمريكا مثلا، ونحن نعلم كلم الرجل الآن في أمريكا والقتل الآن له نص ساعة للساعة، هذا يعقل؟ هذا ما يعقل، هذا هو إمكان القتل، أن يمكن القتل بمعنى أن يكون موجودا في المكان أو قريبا أو قريبا منه. إذن الشرط الثالث إمكان القتل بأن لا يكون في بلد بعيد عن المقتول. الشرط الرابع اتفاق الأولياء على طلب الدعوة، يعني يتفق الأولياء أولياء الدم على طلب تقديم الدعوة على فلان أو على الجماعة الفلانية. الشرط الخامس أن يكون القتل عمدا، طبعا هذا في القصاص، وأما في الدية فلو كان خطأ أو شبه عمد ما فيش كده. الشرط السادس أن تكون الدعوة على معين أو معينين في شبه العمد والخطأ، على معين أو معينين في شبه العمد والخطأ. قال بشرط اتفاق الأولياء واللوث كعداوة ظاهرة، بعض النسخ فيها عدوى، هي كعداوة ظاهرة، فيحلف الولي يعني ولي الدم 50 يمينا، هذه هي صفة القسامة. هذه قول المؤلف فيحلف الولي 50 يمينا ويستحق دمه، هذه صفة القسامة، أن يحلف الأولياء وأولياء الدم 50 يمينا توزع عليهم على قدر ميراثهم من القتيل، فإن رفضوا الحلف كما جاء في قصة عبد الله بن سهل حلف المدعى عليهم 50 يمينا أنهم لم يقتلوا، فإن لم يرضى المدعون بأيمان المدعى عليهم أو نكل المدعى عليهم عن الحلف فهنا يفديه بيت المال كما حصل في قصة عبد الله بن سهل. قال: فيحلف الولي يعني أولياء الدم 50 يمينا أن فلانا قتل يعني قريبنا فلان ويستحق دمه في قتل العمد وفي الخطأ دية، يستحق الدية لأنه ليس فيها قصاص، ليس في الخطأ قصاص، ولو كانوا جماعة المدعون، ولو كانوا أي المدعون جماعة وزعت عليهم، وزعت الأيمان عليهم بقدر إرثهم من القتيل وجبر الكسر، وجبر الكسر يعني ما نخليه نص يمين، بمعنى لو أن ورثة القتيل 3 أبناء، ورثة القتيل 3 أبناء كم يحلف كل واحد؟ 15 ما في كسر، ما قلنا ما في كسر، هذا يعتبر كسر، ما في كسر يعني لازم نساوي بينه ونجبر الكسر يزيد خلاص، نقول على كل واحد 17، كل واحد 17، كل واحد 17. وهكذا أيضا يعني لو كان فيه ابن وزوجة يحلف هذا عدد من الأيمان وهذا عدد، المهم ألا أن قد تكون 52 قد تكون 51، المهم أننا نجبر الكسر. قال: وجبر الكسر، ومعنى جبر الكسر ليس الكسر المعروف نصف ربع، لا، كسر يعني أن يتساوون الحلف، الورثة يتساوون الحلف اللي بطبقة واحدة يتساوون في الأيمان ولو زدنا يمين. قال: فإن أبوا، من هم الذين أبوا؟ أولياء الدم المدعون، المدعون. فإن أبوا يعني المدعون أولياء الدم، أو كانوا نساء يعني ما له أولياء من الذكور بل كلهم نساء، حلف المدعى عليه 50 يمينا أنهم لم يقتلوا فلانا، يعني ننقل الأيمان من المدعين إلى المدعى عليه. وبرئ، من هو الذي برئ؟ المدعى عليه، برئ المدعى عليه. فإن نكل، من هو الذي نكل؟ المدعى عليهم، نكلوا أو لم يرضوها، من هم الذين لم يرضوها؟ أولياء الدم، لا يعني لم يرضوا أيمان المدعى عليهم، وفي بعض النسخ أو لم يرضونها، هذا خطأ نحوي، أو لم يرضوها أو يرضوا بها. أدي من بيت المال، يعني يدفعه بيت المال، يفديه بيت المال كما حصل في قصة عبد الله ابن سهل رضي الله عنه. طيب اقرأ. باب البغاة: يعتبر كون الإمام قرشيا ذكرا حرا عدلا مجتهدا شجاعا مطاعا ذا رأي سميعا بصيرا ناطقا ببيعة أهل الحل والعقد، الحل، ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس بصفة الشهود أو بنص من قبله أو استيلاء، ويشاور ذا العلم والرأي ولا يقعد عن مهم. فالبغاة من خرج عليه بتأويل سائغ ولهم شوكة. فيزيل ما ينقمون، وله إنظارهم مدة لا خديعة، فإن أصروا دفعهم بالأسهل وإلا قاتلهم. ويجب عونه ولا يجاز على جريح، ولا يتبع مدبر، ولا تسبى الذرية، ولا يغنم مالهم، بل يرد بعد القتال كالأسير، ولا يقاتل بما يعم إتلافه كنار ومنجنيق. إذن عرفنا بارك الله فيكم بالنسبة للقسامة، عرفنا تعريفها وصفتها ودليلها وكيفية الأيمان ومن نبدأ به من الأيمان، وعرفنا شروط ثبوتها. طيب، قال المؤلف: باب البغاة. الأصل في أحكام هذا الباب قوله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذا هو الأصل، والباب البغي يقال هو لغة مصدر بغى يبغي. البغاة مصدر، أو البغي مصدر بغى يبغي، بغيا أي ظلم وتعدى، أي ظلم وتعدى. وفي الاصطلاح هم الخارجون من المسلمين عن طاعة الإمام بتأويل ولهم شوكة. هم الخارجون من المسلمين عن طاعة الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة. ولهم شوكة، شوكة يعني قوة ومنعة، شوكة بمعنى قوة ومنعة. أنواع البغي، أنواع البغي أن يكون بين طائفتين، يعني بغي طائفة على طائفة. وهنا الله جل وعلا يعني حكم في هذا: فإن بغت إحداهما على الأخرى قاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والنوع الثاني البغي باقتتال طائفتين، ما بغت إحداهما على الأخرى لكن هم تقاتلوا، فهنا الله جل وعلا حكم فيها: ها، وإن طائفتان من اقتتلوا أصلح، مجالنا الإصلاح. إذا رفضت واحدة واحدة وافقت واحدة رفضت، معنى هذه هي الباغية. النوع الثالث البغي على الإمام، البغي على الإمام يعني الخروج عليه، خروج على الإمام على ولي الأمر. ولاحظوا هنا في باب البغاة يعبر بالقتال، قاتلهم، فقاتلوا التي تبغي. وهناك فرق بين القتال وبين القتل. القتال هو دفع شر ومنعه وردعه، وأما القتل فهو سحق، إبادة، إنهاء. فالبغاة لا يقتلون وإنما يقاتلون، يدفع شرهم، يعني يقاتلون بمجموعهم لكن لا يقتلون كل واحد يقتل منهم. ولهذا قال المؤلف أنهم ما يقتلون بنار ولا منجنيق، ما يجوز، لأنهم يعني مسلمون هم لكن عندهم لوث، فهنا لا بد من ردعهم. قال: يعتبر كون الإمام بدأ المؤلف هنا على غير عادة الحنابلة وغيرهم من المؤلفين، بدأ يعني صفات الإمام ولي الأمر الذي ينصب حاكما على المسلمين، ولكن نحن نقول هذه شروط يصعب تطبيقها ويندر أن تنطبق على أحد معين، يندر تحقيقها، ولذا لا تلزم. والذي يظهر أن الذي يلزم منها الإسلام والذكورة، الإسلام والذكورة والعقل والبلوغ، أما العدالة فلا تلزم. ألم يوصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نسمع ونطيع للأمير ولو كان فيه ما فيه؟ الأمير قد يكون فاسقا صح ولا لا، فنسمع ونطيع، لأن المصلحة هنا ظاهرة جدا في ذلك. فاللي لا بد منه الإسلام أن يكون مسلم، أن يكون ذكر، أن يكون بالغ، أن يكون عاقل، هذه لا بد منها، هذه لا بد منها. حتى الحرية بعض أهل العلم قالوا لا تشترط حتى الحرية، قد قال صلى الله عليه وسلم فإن تأمر عبد حبشي مجدع لدنا. نعم. طيب، قال المؤلف رحمه الله: يعتبر كون الإمام قرشيا يعني من قريش ذكرا حرا عدلا يعني ليس بفاسق، شجاعا يعني ليس بجبان ولا خواف، مطاعا يعني يطيعون الناس، ما هو إنسان ما يطيعون الناس، ذا رأي يعني ليس صاحب رأي، ليس مغفل ولا ما عنده رأي، سميعا يخرج الأصم، بصيرا يخرج الأعمى، ناطقا يخرج الأبكم، يخرج الأبكم الذي لا ينطق. ثم قال: ببيعتي. أين متعلق الجار والمجرور؟ هو يقول الآن يعتبر كون الإمام قرشيا، ثم قال ببيعتي، لا مقدر يعني أنه ينصب، يعني يتم عقد الأمر له ببيعتي أهل الحل والعقد. هذا هو الوجه الأول من وجوه تنصيب الإمام، وهو أن يبايعه أهل الحل والعقد. من هم أهل الحل والعقد؟ قالوا هم وجوه الناس، وجوه الناس والعلماء والأمراء وأكابر الناس ورؤساء القبائل مثلا، هؤلاء هم أهل الحل والعقد، وهذا هو الطريق الأول من طرق تنصيب الإمام. وقد حدث هذا في تاريخنا الطويل، متى؟ تنصيب أبي بكر رضي الله عنه، لما اجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة ونصبوا أبا بكر رضي الله عنه. طيب، قال: ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس بصفة الشهود، أي أن الذين يبايعون يتصفون بصفة الشهود من العلم والعدالة والديانة، يكون مثل الشاهد يعني مو فاسق، يكون عدل أمين موثوق وهكذا. ثم قال: أو بنص، أو بنص من قبله. هذا هو الطريق الثاني لتنصيب الإمام، وقد حدث هذا في تاريخنا. أبو بكر نصب عمر رضي الله عنه، من قبله أو استيلاء، هذا هو الطريق الثالث من طرق تنصيب الإمام. وقد حدث هذا يقولون معاوية، لكن معاوية بتنازل الحسن له يعتبر، كلهم يمثلون بما حصل من معاوية رضي الله عنه وأرضاه. قال ويشاور ذا العلم، طبعا الآن طرق التنصيب مختلفة، ولا حرج أن يكون لكل بلد وال، لا حرج، قد قرر هذا جمع من أهل العلم وذكر ذلك الشوكاني رحمة الله، سين الجرار وغيره، فيكون لكل بلد ولي، ويكون تنصيبه بالطريقة التي يرضاها أهل البلد، فلا إشكال فيها، لكن لا يعني من أعظم النعم والمنن على الناس هو اجتماعهم على إمامهم، على ولي أمره، ومن أعظم المصائب والشر هو اختلافهم على ولي أمره. وأنتم تلاحظون الآن كثير من البلاد التي اختلفت على ولي أمرها مهما كان سوءه ازدادت سوءا، ازدادت سوءا، وحصل ما لا يحمد عقباه في هذا الباب. فنسأل الله جل وعلا أن يتم علينا الأمن والأمان والصحة والعافية، ويكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وما يأتي به الليل والنهار. قال ويشاور ذا العلم والرأي لما في ذلك من المصالح الظاهرة العامة والخاصة، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الموحى إليه من ربه، كان يستشير أصحابه. ومر عليكم الشيء الكثير، استشارته في وقت الخندق، استشارته في المنزل يوم بدر وغيرها، واستشارته في الأسرى، والموحى إليه من ربه، أكمل الناس عقلا وخلقا ودينا ورأيا، ومع ذلك يستشير تعليما وتربية لأمته، وقد نزل عليه بالقرآن وشاورهم في الأمر. ويشاور ذا العلم والرأي، ولا شك أن أهل العلم وأهل الرأي، قد يكون إنسان عنده علم ولا عنده رأي، وقد يكون إنسان عنده رأي وليس عنده علم، ولهذا إذا شاور أهل العلم والرأي جمع أطراف الخير. ولا يقعد عن مهم، لا يقعد عن مهم يعني يلزمه، بل يجب عليه أن يقوم بمصالح البلاد والعباد، وينشر العدل ويمنع الظلم ويساوي بين الناس في هذا الباب. ثم بدأ المؤلف بأحكام البغاة من هنا، قال فالبغاة من خرج عليه، على من؟ على هذا الإمام الذي ذكر صفاته، من خرج عليه بتأويل سائغ، هذا هو تعريف البغاة، هذا هو تعريف البغاة. إذن البغي كما أشرنا قلنا إنه ظلم، وعرفه المؤلف هنا من خرج على ولي الأمر بتأويل سائغ، يعني شبهة يعتمد عليها، شبهة يعتمد عليها. ولهم شوكة يعني قوة، هذه هي شروط تحقق البغي، شروط تحقق البغي أن يكون بتأويل سائغ. اثنين، أن يكون لهم قوة ومنع. ثلاثة، أن يكونوا جماعة، أن يكونوا جماعة. وأما إذا كان فرد هذا ما يأخذ أحكام البغاة. فيزيل ما ينقمون، هذا نعنون له بموقف الإمام نين من البغاة، موقف الإمام من البغاة. يزيل ما ينقمون، يقول تعالى وش عندكم أنتم، ولا يجعل العلماء يحاورونه، ما الذي تريدون، ما الذي تنقمون، ما سبب خروجكم، يحاورهم ويبين لهم. وهنا يعني يحاول أن كانوا بعيدين يراسلهم أو يرسل لهم أحد من أهل العلم ويبين لهم، وإذا كان لهم مطلب شرعي يجيبهم إليه، وإذا كانوا مخطئين يبين لهم خطأهم بنفسه أو عن طريق أهل العلم الموثوقين وهكذا. وكثيرا ما تنتهي الأمور ويستجيب، يصير عندهم شكوك وشبهات فتنتهي. فيزيل ما ينقمون وله إنظارهم، يعني إذا طلبوا مهلة قالوا أنظرنا بنشاور بنفكر أمهلنا مدة، فهنا له إنظارهم. ولا يجوز له أن يعاجلهم بالقتال، لكن وله إنظارهم مدة لا خديعة. أما إذا كانوا يطلبون الإنظار ليجمعوا صفوفهم ليخدعوه ليفاجئوه، فهنا لا ينظرهم ولا يمهلهم، لا خديعة، يعني لا تكون خديعة منهم إن طلبوا الإمهال لمخادعة الإمام والاعتداء عليه وعلى رعيته، فلا يمهلون. فإن أصروا، يعني أصروا على الخروج والبغي، دفعهم بالأسهل، يعني ينصحهم يذكرهم يخوفهم عاقبة البغي، يدفعهم بالأمر الأسهل. فإن لم يستجيبوا قال المؤلف وإلا قاتلهم، إن لم يندفعوا بالأسهل قاتلهم لدفع شرهم وكف أذاهم. ولاحظوا لم يقل المؤلف قتلهم، بل قال قاتلهم، يعني كف شرهم وأذاهم. ويجب عونه، يعني يجب عون الإمام، رعيته تعينه وتساعده ويخرجون معه في قتال البغاة. ولا يجاز على جريح، لا يجاز، لا يجهز، يعني لا يقتل، لا يقتل الجريح منهم من البغاة لأنهم مسلمون. ولا يتبع مدبر، يعني إذا هربوا لا نتبعهم لأنهم مسلمون، عكس الكفار نتبعهم ونقتلهم. ولا تسبى الذرية، ليسوا بكفار بل هم مسلمون. ولا يغنم مالهم، بل يرد عليهم بعد القتال لأنهم مسلمون، كيف نغنم مالهم وهم مسلمون؟ ولا يغنم مالهم، بل يرد بعد القتال كالأسير، يعني نرد عليهم من أسر بعد كسر شوكتهم. ولا يقاتل، يقاتل بما يعلم إتلافه، يعني لا يقتلون بما يبيدهم، بل يقاتلون كفا لشرهم كنار ومنجنيق، هذه من الأشياء التي تقضي عليهم مباشرة. منجنيق تعرفونه هو حجارة ترمى على الكفار، يكون فيها عمودين فتسحب بحبل فتدفع الحصى على الكفار. ولا يقاتل بما يعلم أو يعلم إتلافه كنار ومنجنيق، يعني إذا كان هذا يتلفهم لا يقاتلون، لا يقتلون به لأن هذا يبيدهم عياذا بالله. طيب اقرأ. باب الردة هي كفر مسلم مختار عاقل بالله أو صفة من صفاته، أو جعل له شريكا أو ندا أو ولدا ونحوه، أو جحد نبيا أو كتابا من كتبه تعالى، أو عبادة من الخمس، أو مجمعا على حله أو حرمته ونحوه من الأحكام ظاهرا ممن لا يجهل مثله. وكذا سب الله ورسوله أو تشبيهه بخلقه فيستتاب ثلاثا، فإن أسلم وإلا قتل، وماله فيء ولا يرق، ولا ولده الذي ولد قبل الردة. قال المؤلف رحمه الله باب الردة وهي في اللغة الرجوع عن الشيء، في اللغة الرجوع عن الشيء، وقد تطلق على الامتناع عن أداء الحق، كما حصل من مانع الزكاة لما امتنعوا عن منع الزكاة وفي عهد أبي بكر، وسموا أصحاب الردة في ذلك الوقت. أما في الاصطلاح فهي الاصطلاح الردة هي الامتناع عن أداء، هي كفر مسلم، هي كفر مسلم، هنا هي كفر المسلم المختار بقول أو فعل أو اعتقاد، هي كفر المسلم المختار بقول أو فعل أو اعتقاد. طبعا بقول مثلا يسب الله ويسب الرسول، وفعل مثل أن يسجد لصنم، واعتقاد مثل أن يدعي أن لله ند أو له شريك أو له مثيل، أو يجحد يعني ما ثبت بالاتفاق ما هو معلوم من الدين بالضرورة، يحل المحرم أو يحرم حلال وهكذا. قال هي كفر مسلم مختار عاقل بالله أو صفة من صفاته. الردة هي أعظم أنواع الشرك وأخطرها وأعظم الذنوب وأشدها، وهي محبطة للعمل، محبطة للعمل، لئن أشركت لأحبطن عملك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال أو صفة من صفاته، يعني ينكر صفة من الصفات وليس له تأويل فيها، أو جعل له شريكا، جعل لله شريكا أو ندا أو ولدا ونحوه، كما فعل النصارى، أو جحد نبيا من الأنبياء ونحن مأمورون بالإيمان بهم المسمى منهم بالقرآن وغيرهم. ولهذا هذه الأمة مدح الله جل وعلا بأنها تؤمن بالله وبكتابه وبرسوله وبالأنبياء والملائكة، أو كتابا من كتبه التي أنزلها. قد سمى الله جل وعلا القرآن التوراة والزبور والإنجيل، أو عبادة من الخمس. وش العبادات الخمس؟ الصلاة والزكاة والحج والصوم، هذه أربع. ما أسمعك؟ هذه عبادة، شهادة، اعتقاد. بارك الله فيكم، انتبه، فرق بين الأركان الخمسة وبين العبادات الخمس: الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم. كل الزكاة عفى الله عنك. الجهاد في سبيل الله؟ لا لا لا، عبادة. التوحيد اعتقاد، الاعتقاد غير العبادة. ها؟ الذبح عبادة، الذبح عبادة، لكن ما هو من العبادات الخمس. ها؟ ذكر؟ لا لا لا. طيب خلاص نجيبه. طيب الطهارة، الطهارة هذه هي العبادة الخامسة. طهارة غير الصلاة، الطهارة غير الصلاة. أنت الصلاة صح، لكن الطهارة هي العبادة الخامسة. فإذا قيل العبادات الخمس معناها الطهارة هي الخامسة. طيب، قال المؤلف: أو عبادة من الخمس، يعني العبادات الخمس: الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج. نعم، لا يا حبيبي، يا أخي الكريم، اسم كريم يا عبد الرحمن، جعلك الله عبدا للرحمن ومن يسمع حبيبي. هذا هو العلم. أحيانا طالب العلم قد يدرك أمهات المسائل ولكنه لا يدرك جزئيات من المسائل، وقد يكون طالب العلم مدرك جزئيات من المسائل ولا يدرك أمهات المسائل. ولهذا العلم كما تعلمون الله جل وعلا أمرنا أن نستزيد منه، بل أمر نبيه: أكرم الخلق وأعلم الخلق، وقل ربي زدني علم. فينبغي لطالب العلم إلى أن يموت، إلى أن يموت يطلب العلم بالبحث، بالقراءة، بالتعليم، بالمجالسة، بالسؤال، وهكذا. كل واحد حسب ما يتاح. لكن لا لوم عليك ولا علي ألا نعرف هذه المسألة أو تلك. العلم ما يحيط بها أحد مهما. ولهذا يعني من ظن أنه علم فقد جهل. ومن أعجب ما يعني وقفت عليه وصف الشافعي لطالب العلم، وصف بديع جدا. والحقيقة بحثت أبدور وأنه فيه ما لقيته، لكن في ذهني من يوم كنت في يعني مرحلة ثانوية. يقول: طالب العلم كصاعد جبل. شوف، كصاعد الجبل، كلما علا في الجبل كلما أحس بحاجته إلى العلم. شوف شلون الفرق. حنا نظن أن اللي يرتفع عكس، خلاص هو يقول كلما ارتفع حس بحاجة العلم. لماذا؟ شوف، كلما ارتفع يقول طالب العلم حس بحاجته إلى العلم أكثر، يصفه بصاعد الجبل. شوف شلون صاعد الجبل الآن، واضح لكم ما هو واضح؟ يلا اللي يقول واضح يعلمني ليش. لا، ها، يعني انت جاوبت 70%. ها، احسنت. كيف يكتشف انه يجهل؟ ايوه، شوف الان اذا صرت تصعد، اذا صرت فوق هنا تشوف مساحات اكثر ولا لا؟ تشوف مساحات اكثر. اذن الناس بحاجه اليك اكثر، فانت مسؤول اكثر. وكلما كنت في السفح تشوف مساحات اضيق. فهو يقول طالب العلم كصاعد الجبل. نحن لا ينبغي ان نقف عند احد، لا نقف عند احد. ولا حتى وصفنا لفلان انه عالم، هذا تجوز، والا كلنا طلاب علم، وينبغي ان نطلب العلم الى ان نموت. طيب، قال رحمه الله: او مجمعا على حله، يعني اذا انكر مجمعا على حله مثل لحوم بهيمه الانعام وغيرها، او حرمته مثل ادعى حل الزنا والخمر ونحوه من الأحكام، ظاهرا ممن لا يجهل مثله. يعني شخص يكون نشأ في الحاضرة ويعرف، أما إذا كان أسلم حديثا أو كان نشأ في البادية هذا يختلف، هذا قد يجهل هذه الأمور. وكذا سب الله، هذا السابق كله، ها، كله اعتقاد السابق، كفر بالاعتقاد. سب الله هذا كفر، ها، بالقول. سب الله يعني سب الله جل وعلا أو رسوله أو تشبيهه بخلقه، يعني شبه الله بخلقه والكفر بالفعل مثل السجود للصنم مثل الذبح لغير الله، يستتاب ثلاثا، فإن أسلم وإلا قتل. يستتاب هذا الذي كفر نستتيبه، فإن تاب وإلا ضربنا عنقه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يستتيبوا المرأة العجوز، قال فإن تابت وإلا فاقتلوها. فيستتاب المرتد والعياذ بالله، هذه المرأة اللي ارتدت، فإن تاب وإلا قتل. ثلاثا، هل هي ثلاث مرات ولا ثلاثة أيام؟ قيل ثلاثة أيام وقيل ثلاث مرات. فإن أسلم وإلا قتل، قتل لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وإلا قتل. حد المرتد قتله بالسيف، ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يرمى في حفرة ويوارى عليه التراب. وإلا قتل وماله فيء، لأنه لا يرث ولا يورث. فيء يعني يذهب إلى بيت مال المسلمين، ولا يرق ولده، يعني لا نسترق ولده، لا يكون ولده رقيق، بل نحكم بإسلام ولده وحريته. ولا يرق ولده الذي ولد قبل الردة، الذي ولد قبل الردة، ما دام ولد قبل الردة فهنا هذا الولد يعتبر مسلما. لكن الإشكال يأتي متى؟ لو ولد بعد الردة، لو ولد بعد الردة فهذا هو الذي يعتبر مرتد، لأنه ولد بعد ردة أبيه عياذا بالله. والمولود بعد الردة هذا يعتبر رقيق، وأما قبله فهو مسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يمجسانه. ولا يرق ولده الذي ولد قبل الردة. ما هو أثر الردة على الإنسان؟ وش أثرها على الإنسان؟ ما هي أثر الردة؟ العمل؟ نعم. وأيضا وجوب خلوده في جهنم. وأيضا إذا مات على ذلك، وأيضا تفريق بينه وبين زوجته، وأيضا لا يرث ولا يورث، وأيضا كل هذا، وأيضا احنا نبي نصيد صاحبكم، يقول لا يبيع ولا يشتري كذا، يعني في البيع والشراء، البيع والشراء، عدم صحة بيع وشراء، يعني معناه ما تصحون بيع الرسول على اليهود، ما مات الرسول درع مرهون عند يهودي، ما باع من اليهود واشترى صلى الله عليه وسلم. لا، تبه، البيع والشراء كله صحيح بالنسبة لي، حتى لو ارتد بيعه وشراءه، لأن بيع الكافر وشراءه صحيح، لأن ماله له ملك، فبيعه وشراءه لا إشكال فيه. فرق يعني بين التعامل بالبيع والشراء وبين الأحكام الأخرى. فالبيع والشراء مصح، سواء عقده قبل الردة أو عقده بعد الردة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. فضل أرفع صوتك. كيف؟ طيب، أثر الردة إحباط العمل، وإذا مات على ذلك الخلود في النار، ومن الأحكام الدنيوية التفريق بينه وبين زوجته، لا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يحفر له حفرة ويوارى التراب عليه. وأما في تعاملاته بالبيع والشراء فهي صحيحة، سواء منها ما كان قبل الردة وما كان بعد الردة. نعم. أحسن الله إليكم. هل هناك دليل على طرق تورية الإمام خاصة في طريقة الاستيلاء؟ هل هناك دليل؟ أولا اضبطوا ما وقفنا عليه، وقفنا على الحدود كذا، وقفنا على الحدود. إذا الله مد بأعمارنا وجينا وجئتم في عام قادم إن شاء الله، ومن المفارقات إن العام الماضي انتهينا في 10 شعبان، في 9 شعبان، والسنة دي بدأنا 10، انتهينا في 10 والسنة دي بدأنا في 9 شعبان. العام انتهينا في 10 شعبان والسنة دي بدأنا في 9 شعبان. إذا الله أحيانا وفكنا إن شاء الله وقفنا على الحدود، ولعلنا إن جعل الله لنا عمرا نكمله العام القادم إن شاء الله. بقي الحدود والأطعمة والقضاء شيء بسيط، القضاء ما فيه، لعلنا نكمله إن شاء الله. أما هل هناك دليل على تنصيب الإمام بالاستيلاء؟ نقول نعم. أولا أن الإمام إذا استولى، يعني هل نقاتله؟ هل نقاومه؟ هذه مسألة الإمام فيها مفاسد ومصالح لا تخطر على البال، لا تخطر على البال. والآن تجارب الناس وتجارب الواقع تشهد لهذا، وهم طبعا هم يستدلون بمسألة الاستيلاء بمعاوية، لكن من أهل العلم أن يقول معاوية لما بايعوا الحسنة يعتبر مبايعة، وبايعوا الناس استتب له الأمر. لكن يا أخي الكريم، الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم ساد. وجود الإمام فيه من المصالح العظيمة ما الله به عليم. ولهذا يقولون لا دين إلا، لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بطاعة، ولا طاعة إلا بإمامة. هذه أمور مسلمة ما فيها. بعض الناس تأخذ العواطف ويظن أن يعني هذا ما يصلح وهذا كذا، لكن الأمور قد يكون وجود الوالي الحاكم ولو كان فاسق، ما دام مسلم ولو كان فاسق، قد يكون خيرا من 100 حاكم تقي، لكنه لا ينفع، لا ينفع. ولهذا شيخ الإسلام له كلام جميل في هذا، يقول الوالي الفاجر القوي خير من الوالي المؤمن الضعيف. ضعيف ما ينفع، ما يفيد، قد يحصل فساد. يا أحبابي انتبهوا لمثل هذه الأمور، وانتبهوا لمذهب أهل السنة والجماعة في هذا. قد قرر الإمام الطحاوي كلاما جميلا جدا، وقد أشرت إليه في كتابي مباحث في العقيدة في الجزء 3، وأشرت إليه أيضا في الجزء 5 عندما ذكرت مسألة الإمامة والجماعة، وأدرسه للطلاب سنويا والطالبات. هذا أمر مهم، وأنا أنظر الآن إلى كثير ممن يكتبون وكثير ما يتكلمون بالقنوات، هم ينطلقون من عواطف، ينطلقون من عواطف، لكن الواقع الآن يشهد الصراعات اللي تحصل والقتال، والإنسان ما يأمن على نفسه ولا على أهله ولا على ماله. ما استفدنا شيء. ولهذا ينبغي الخروج على ولي الأمر من أعظم المفاسد، من أعظم المفاسد، لأنه لا إذا تم الخروج عليه لا يقوم الدين أصلا، لأنك لا تأمن على نفسك، تشرد. فانتبهوا، بارك الله فيكم. نعم. أحسن الله إليك. أرجو توضيح كلام المؤلف وفي الخطأ عليه أو على معينين. نعم، المؤلف يقول العمد لابد أن يكون على معين محدد واحد، وأما في الخطأ فعلى معينين، يقول يعني على أهل هذه القرية، على اللي يحضرون الدرس الآن، على 5، 6، 10، لأن في الخطأ ما في قتل، ما في قصاص، في دية فأنا نجمعها منه، وأما في العمد فلا بد أن يكون يعني على معين محدد لأننا نبي نقتل أو نقول على فلان وفلان. نعم. هل زوجة المرتد تأخذ مهرها الذي لم تأخذه؟ من هي؟ زوجة المرتد. زوجة المرتد هل تأخذ المهر المتبقي لها؟ نعم، إذا ارتد نعم تأخذ المهر، لأن وإذا كان لها يعني مؤخر تأخذ، لأن الردة بسببه هو. لكن العكس لو ارتدت ما تأخذ، لأن هي سبب يعني إبطال حقها. نعم. غفر الله لكم، عرفتم الردة في اللغة بأنها الرجوع عن الشيء. نعم. فمن ولد وهو مسلم ثم كفر كيف يكون مرتدا وهو لم يرجع للكفر بل ذهب إليه؟ لا، هو أصله مسلم، كل مولود يولد على الفطرة، الأصل مسلم. ألسنا نحكم بإسلامه؟ ألسنا نحكم بإسلام حتى أولاد الكفار في الأصل؟ هذا الأصل يحكم بإسلامهم، لكنه الآن عبر أنه لما يعني كفر كأنه ارتد في هذه الحالة، لكن الفقهاء يطلقونه على من يعني أصبح مسلما بالغا عاقلا ثم ارتد. نعم. يعتقد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس خاتم الأنبياء، كيف أتعامل معه؟ أحمدي، أولا يا جل كريم صحيح اللفظ الله عليكم، هل سب الدين يعتبر ردة؟ وهل توجد ردة مغلظة؟ سب الدين لا شك إذا كان هو جاهل، إذا كان هو جاهل طبعا هذا اللي أحمده الذي كان يعتقد اعتقاد الخليلي أنه يكفر، لأنهم يقولون أن القرآن غير القرآن اللي عندنا، يقولون كعبتهم غير كعبتهم، يقولون صلاتهم غير صلاتهم، وحجهم غير حجهم. إذا كان يعتقد هذه الاعتقادات لا شك فيه. وأما مسألة سب الدين إذا كان الأم جاهل ويسب الدين لا شك فيه، لكن هناك أمور مهمة ننتبه لها. هل هو سب حال الغضب المطلق؟ هل هو سب حال الخصومة؟ هل هو جاهل؟ هذه أمور تعتبر من يعني مؤثرة على الحكم عليه. أما إذا سب اختيار أو يعلم حماه الله ويقول لا شك فيه. وقد أدى الإمام المجدد محمد بن الوهاب عليه سب الله وسب رسوله وسب نبيه وسب الدين. أحسن الله إليكم، ما حكم وضع الماء في البنوك الربوية دون التعامل بالربا؟ إن كنت محتاجا فلا حرج. وما رأي فضيلتكم بالبنك الإسلامي خاصة بأننا نسمع أنه يتعامل بالقرض باسم المرابحة؟ إن كنت محتاجا لوضعها عندهم يحفظونها لك لا إشكال، لا إشكال فيها لأنهم يحفظونها لك ويرقونها فلا إشكال، لكن يعني لا تأخذ منهم فوائد ولا غيرها. وأما إن كان يوجد بديل عنها فالأولى تضعف البدل، لكن معظم البلاد الإسلامية لا فيها إلا البنوك الربوية. الإنسان يضع مالا عنده ولا يستطيع أن يضع مالا عنده في البيت لأنه يخشى مسألة البنوك الإسلامية وكونها تتعامل بالمرابحة وتشبه بما نقول لم يخطر بعض المرابحة لا إشكال فيه، قائمة على توقع سليم وبسلة موجودة مملوكة وتقبض لا إشكال فيه. فلو جئت أنا لهذا البنك اشتريت منه سيارة يملكها وأخذت السيارة وبعتها على غير البنك إيش الإشكال فيه؟ كوني شريتها من بمئة ألف وبعتها أنا بثمانين ألف، شريتها من أنا هي تسوى ثمانين ألف، شريتها من مئة ألف تقسيم ليش وأروح وبيعها وزيد من الناس. أما بعض البنوك اللي هي التي ترتب يعني تقول تشتري من البيوت تشتري من السيارات ثم تقول خلاص أنا أشتري منك، تروح وتفاوض أولاد من الناس وتروح انت تتفاوض وانت تتخاصم، واحيانا يقول لك لا احنا ندفع كذا وتدفع الباقي، هذا فعلا شديد. لكن اذا كان على شكل التورط فلا اشكال فيه. تطرقت لهذا في كتابي البنوك الاسلاميه بين النظريه والتطبيق، والكلام هذا قبل 33 سنه، وقد درست فيه بعض البنوك كانت موجوده في ذلك الوقت. احسن الله اليكم، هل يشترط في التكفير فهم الحجة؟ هل يشترط في التكفير استدلال قلبي؟ على كل حال ما أتمنى لنفسي أن أكون مخوض بنقاء هذه الأمور، ولا نحرص على تكفير الناس خارج الملة، فنحن نقول إذا الإنسان جاء المكفر وهو يعلم وليس بجاهل وأقيمت عليه الحجة فهو لا يكفر. هل يجوز حرق الكتب الدراسية التي فيها الآيات على كل حال طال الله